ولله در بعض أئمة السلف وهو حماد بن زيد حين ناظر أحد الجهمية فقال له في بيتك نخلة؟ قال نعم. قال لها جذع؟ قال لا. قال له فيها ترب؟ قال لا. قال فيها ذهب؟ قال لا. قال فيها ثمره؟ قال لا. قال في بيتك نخلة؟ فلا تسمى نخلة. كذلك أنت تقول نقول لكم لكم رب؟ تقول نعم. يسمع؟ لا. يبصر؟ لا. يرضى؟ لا. ينزل؟ لا. يستوى على العرش؟ لا. إذا لا رب لكم، يعني لا يتصف بهذه الصفات التي برب الله هو الموصوف بالسمع والبصر والرحمة والغضب والمحبة والنزول والاستواء ونحو ذلك من الصفات المجمع عليها وتواترت بها الأدلة.